صوت الرجل، صوت المرأة، هل هما عورة؟ لا شك أن صوت الرجل كذلك صوت المرأة إذا كان فيه ليونة أو ميوعة أو كلام مثير للشهوة والعشق أو على وجه التكسر والتطريب والتغني وكان بغير حاجة، أنه عورة لا يجوز سماعه لما فيه من عدم أمن الفتنة. أما إذا كان الصوت من الرجل أو من المرأة ليس فيه ما ذكر من المفاسد فالأدلة تدل على جوازه. إذن صوت المرأة وصوت الرجل يكون عورة إذا كان فيه ليونة أو ميوعة أو فتنة أو كلام مثير للشهوة والعشق أو على وجه التكسر والتطريب والتغني، هذا عورة بالنسبة للرجل والمرأة. أما إذا لم يكن فيه ما ذكر من هذه المفاسد وليس فيه فتنة فالأدلة تدل على أن صوت الرجل وصوت المرأة ليس بعورة. قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، في سورة الأحزاب. فالآية تدل على أنه لا بأس بمكالمة المرأة الرجال الأجانب إذ لم يكن في الكلام رقة وميوعة تؤدي إلى الطمع فيها. وقد كان الصحابة والتابعون يسألون أمهات المؤمنين عن كثير من الأحاديث والمسائل، ولو كان صوت المرأة عورة مطلقا لما فعل الصحابة ذلك. وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشة، وكان حسن الصوت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير. والحديث في الصحيحين، شاهد أن الحادي كان يحدو بالنساء ويسمعن صوته، ولو كان عورة ما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على الجواز. أيضا ثبت في أكثر من حديث من سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته لأصوات كثير من النساء.